أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وكل شيء فصلناه تفصيلا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا No, no, no. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقك ونريد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

ومن كل لن نمت وما كان مطار ربك محظورا انظر كيف تفضل وقضاءك فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم.